غيث القرب في غيراغك الدنا تدان ويضر صغير ويضر مني نفس والغير وطني نغضب ما مراد في نفوسي كهورا ريت مني ورا يسجد ورا سوالي ناري سلا ناري سندام نارا سنتها الغير ناري سلا ناري سندام نارا سنتها الغير نارا سنتها الغير أكيد الشاب هم فتس نيومار هاتين غمكاني سيد الشان المهوي يجنو غرس الفقات والسهيل بوت العذاب مم يسفي نفوس هاكن قاس في الختاتر غاس في نور التهام ربي قاس سار نفقان ورات مستحيل يا حنا فتبادي كفوسي المهوي خيرك انا غرس الصح في دون خيرك انا غرس الصح في دون خيرك انا غرس الصح في دون Thank you.